وكيف هو في تحقيق النص جيد؟ لا فيها نعم. نعم. إلى أين وصلنا؟ نعم. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. نعم. يعني هذا الكلام عن الواجب المخير، يعني وجب أحد أشياء، يعني أشياء معينة ووجب واحد منها. قيل إما واجب عليك إما أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، فهذا واجب مخير. فمثاله كخصال كفارة، كفارة اليمين مثلا، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتق رقبة الذي يعني حلف ثم حنث، يجب عليه إما هذا وإما هذا وإما هذا ونحوها. نعم. مثل من يعني ارتكب أو حلق أو لبس أو تطيب ونحوه في الحج أو في العمرة في الإحرام، فالواجب عليه إما الذبح وإما الإطعام وإما الصوم. فنعم. فالواجب هنا ما هو؟ فالواجب واحد لا بعينه، فالواجب واحد لا بعينه، فأحدها هو الواجب، فلا بد أن يفعل أحد هذه الخصال، ولا يجب عليه أن يفعلها كلها، ولا يجب عليه ولا يجوز له أن يتركها كلها، ولا يجب عليه واحد منها معين. إذن ما الذي يجب عليه؟ أحدها، يعني واحد غير معين. فإذا أتى بالعتق برئت ذمته، لا لخصوص أنه عتق، بل لأنه أحد الأمور. ومن كسى برئت ذمته، لا لأنه كسوة، بل يعني باعتبار أنه أحد الأمور. وكذلك من أطعم كذلك، وإنما برئت ذمته لا بخصوصه، بل بما في ضمنه من أحد الأمور. إذن متعلق الوجوب، يعني الواجب ما هو؟ أحد الأمور. والمخير والتخير بين ماذا؟ على بين كل واحد منها بخصوصه. إذن لما كان متعلق الوجوب ومتعلق التخيير متغايرين، فلا إشكال في ماذا؟ في اجتماع الوجوب والتخيير. ولا يصل، يعني كيف؟ أليس التخيير بينها منافيا لوجوبها؟ نقول الواجب هو القدر المشترك وهو واحدها، والمخير هذه الأمور. إذن التخيير بين هذه الخصال بخصوصها والوجوب لأحدها. نعم، هذا هو قول الجمهور. وهناك قول بماذا؟ بأن الواجب كلها، فإذا فعلها حصل له ثواب فعل واجبات، وإذا تركها كلها يعاقب عقاب ارتكاب محرمات. وهناك قول بماذا؟ بأن الواجب واحد غير معين، أي معين عندنا لكنه معين في علم الله، فإذا أتى المكلف بذاك المعين فواضح، وإذا أتى بغيره أيضا بريت ذمته لكون الوجوب في الظاهر على التخيير. وبعضهم يقول لا، الواجب هو معين بفعل المكلف، فإذا فعل هذا العتق تبين أن الواجب في حقه العتق، وإذا فعل ذاك الإطعام تبين أن الواجب في حقه هو الإطعام، ثالث إذا كسى تبين أن الواجب في حقه هو الكسوة، فهكذا. ولكن هذه الأقوال كلها ضعيفة، وهي أقوال المعتزلة بناء على وصولهم، وهو ماذا؟ أن النهي لماذا؟ لما في أو أن الأمر لما في الفعل من الحسن، فيعني لا يؤمر إلا لكونه حسن، ولا يدرك هل هو حسن أو ليس بحسن إلا إذا كان معينا. فإذا كان الواجب كلها فهو معين، إذا كان معينا عند الله فهو معين، فالله سبحانه وتعالى يعرف الحسن في ذاك المعين فيأمر به، وإذا كان معينا بفعل المكلف كذلك. نعم، لكن يعني الجمهور يقولون لا، الواجب واحد لا بعينه، فإذا أتى بأي واحد برئت ذمته لا لخصوصه، بل لماذا؟ بل لأنه أتى بالواجب الذي هو أحد الخصال ويتعين بالفعل. وقول المصنف يتعين بالفعل، هذا ظاهره فيه خفاء. لماذا؟ لأنه إذا قلنا الواجب أحد الأمور، فقبل الفعل وبعد الفعل الواجب أحد الأمور، فلا نقول يعني إذا فعل زيد العتق تعين الواجب في حقه العتق، لا، بل في حقه أيضا أحد الأمور، كما أن في حق عمر أحد الأمور، فبرئت ذمته بالعتق لا لخصوصه بل لأنه أحد الأمور. كذلك برئت ذمة عمر بالإطعام لأنه أحد الأمور. نعم، يتعين بالفعل يعني معناه هذا، أنك إذا أتيت بالعتق وشخص آخر أتيت بالإطعام، والثالث أتى بماذا؟ بالكسوة، إذن تعين الواجب في حقك، تعين أنه العتق، وتبين أن الواجب في حقه هو الإطعام، وفي حق الثالث هو الكسوة. نحن نقول إذا كان أحد الأمور فلا يتعين، بل الواجب قبل الفعل وبعد الفعل الواجب هو أحد الأمور، فإذا أتى بأي خصلة تبين برئت ذمته لا لأنه هو الواجب في حقه، بل لأنه الواجب هو أحد الأمور، واحد الامور موجود في ضمن هذا الذي يتى به. واضح؟ نعم. يعني ما قاله مرجوع، يعني هو يعني انما يصح على قول من يقول ان الفاعل معين بفعل المكلف، فهذا لا هذا القول فالواجب يختلف باختلاف المكلفين، فمن اختار الاطعام فالواجب في حقه هو الاطعام، ومن اختار العتق فالواجب في حقه هو العتق. نعم. اما من يقول احد الامور فقبل الفعل وبعد الفعل هو احد الامور، فاذا اتى باي منهما بريئت ذمته لانه اتى بالواجب، فالواجب هو احد الامور وهو القدر المشترك، والتخيير ليس بين هذا بل بين هذه الخصال بخصوصها، فواجب شيء مخير شيء آخر، فالتخيير لا ينافي ماذا؟ الوجوب، لأنه لم يخير بين الفعل والترك بل خير بين الأمور. واضح؟ فهناك واجب الذي لا يجوز تركه وهو أحد الأمور، وهناك مخير الذي يجوز تركه وهو كل واحد على أحدة يجوز تركه إلى بدل. نعم. ماذا قال في الشرح؟ فيتعين بالفعل. شرح الشيخ ابن عثيمين. الشيخ يعني السرعة على قال في الواجب واحد لا بعينه، لكن إذا فعله تعين، فإذا دمت الشهادة صارت هي الواجب لأنه حصل بها الأداء، وإذا أطعم ستة مساكين صار الإطعام هو الواجب، وإذا صام ثلاثة أيام صار الصيام هو الواجب بعينه لأنه هو الذي عينه. هذا قول هذا على ذاك القول، وفيه بعد لأن الواجب يختلف اختلاف المكلفين على هذا. نعم. ثم ماذا قلنا الشيخ؟ أليس إذا فعل أحد هذه الأشياء صارت في الواجب؟ هذا هو الواجب في حقه، يعني إذا مثلا قلنا مخير بين ثلاثة أشياء فعل الإطعام صار الإطعام هو الواجب، ليس كذلك؟ إطعام هو الواجب أو أن أحد الأمور هو الواجب؟ لما فعل الإطعام فبريئت ذمته، هل لأن لخصوص العتق أو لأنه أحد الأمور؟ إذن أحد الأمور هو الواجب، وإلا لو قلنا يتعين بالفعل أي ما فعله هو الواجب في حقه، إذن الواجب في حقك العتق، والواجب في حقه هو الإطعام، والواجب في حق ثالث هو الكسوة. هذا فيه بعد. الشيخ في هذه المسألة عندنا وجوب وإباحة. وجوب أحد الأمور لا واجب شيء واحد وهو ماذا؟ أحد الأمور، وأحد الأمور هو القدر المشترك بينها، هذا واجب يعني لا يجوز تركه، الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذا لا يجوز تركه، وهناك تخير بين ماذا؟ بين هذه الأمور الثلاثة بخصوصها، يعني إذا نظرنا إلى العتق بخصوصه ليس بواجب، لهو يفعل ولهو لا يفعل، وإذا نظرنا إلى الإطعام بخصوصه ليس بواجب، له يفعل وله لا يفعل، وإذا نظرنا إلى الكسوة فكذلك. نعم. أليس من أثر الخلاف على القول بأنه يتعين بفعله إذا شرع فيه هل له أن يرجع ولا؟ أليس هذا من أثر القول بأنه يتعين بفعله؟ على القول بأنه يتعين بفعله إذا شرع في أحدها صار واجبا في حقه، فلا يجوز له أن يعدل إلى الآخر، كذلك؟ يرسون على هذا؟ أو تعين بفعله، ما قال تعين بالشروع، ربما إذا انتهى منه، إذا انتهى منه إذا صار بفعله كذا يكون، يعني واجب ولا شرع فيه. نعم. يعني لو أنه صام يوما ثم قال لا أنا سأعتق، يسوغ له ذلك؟ يسوغ إذا قلنا إنه واحد الأمور، وإذا قال إنه هو الواجب أيضا لقائلنا يقول يعني هذا لما كان في الظاهر على وجه التخيير له أن لا يتمه. لماذا؟ لأن الواجب هو الذي يعني لا يجوز تركه مطلقا وهو لا يتركه مطلقا بل لا بدل. يعني هذا النزاع تقريبا هو لفظي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وين أين؟ وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. ومعن أثيب ثواب واجب لا علاها فقط كما لا يثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب يدناها في قول. نعم. وإن كفر بها مرتبة فإن مثلا من حلف وحنيث وجبت عليه الكفارة هو أتى بهذه الأمور كلها أولا هو اعتق ثم أطعم ثم كسى هكذا كفر بها مرتبة فالواجب الأول لأنه هو الذي سقط به الطلب وهو الذي برئت ذمته به وهو الذي لم تكن ذمته مشغولة بعدها. إذن ها الخصلة الأولى هي الواجب أي معنى هو الذي يثاب عليه ثواب الواجب هو الذي يثاب عليه ثواب الواجب. ومعن أما إذا كفر بها معن يعني في لحظة واحدة فعل هذه الأمور كلها فمثلا هو وكل من وجبت عليه كفارة اليمين وكل شخصا في العتق ووكل شخصا في إخراج الطعام ووكل آخر في إخراج الكسوة الوكلاء كلهم في لحظة واحدة فعلى الخصال يعني في لحظة واحدة هذا أعتق في نفس الوقت ذاك أخرج وفي نفس الوقت يعني كسى الثالث. إذا كان كذلك فنقول أعلاها ثوابا بلا شك يعني العتق هو شق فهو أعلاها ثوابا فيثاب على العتق ثواب واجب لأنه لو فرضنا أنه اقتصر عليها يعني لم يفعل إلا هي أليس يثاب عليها ثواب الواجب؟ إذن ضم غيرها إليها لا يغير الحكم. إذن الذي يثاب ثواب الواجب هو أعلاها إلا إذا قلنا الذي يثاب ثواب الواجب هو أدنى أو متوسط ومعناه أن الله سبحانه وتعالى ضيع على هذا العامل ما لهذا الأعلى من المزية فالله أكرم من أن يفعل ذلك. نعم. فيعني أعلاها يثاب عليه ماذا ثواب الواجب ولا آخران يثاب ثوابه يثاب عليهما ثواب المندوب هذا إذا كان معين أي في لحظة واحدة كما لا يثم لو تركها سوى بقدر عقاب أدناها لا نفسي لا سوى نفسي عقاب أدناها في قول يعني إذا تركها جميعا يعني ما وجبت عليه كفارة اليمين هو حلف وحنيث ثم لم يأتي بشيء من هذه الخصال ثلاثة إذن يعاقب لكن يعاقب عقاب ماذا؟ عقاب أدناها. لماذا؟ لأنه صار مستحقا للعقاب بتركها لأنه لو لم يتركها بل أتى بها وإن ترك الخصلتين الأخرى لو أتى بها لا نجا من العقاب. إذن يعني الذي جعله مستحقا للعقاب هو تركها. إذن يعني يعاقب بقدره أو يعاقب بعقاب أدناها. وفي قول لا بعقاب أدناها بل بقادر عقاب أدناها. نعم. فكما لا يثم لو تركها يعني لم يعتق ولم يطعم ولم يكسر. وقلنا يعني الإطعام هو أقلها نعم أدناها. فإذن يكون عقابه عقاب من ترك الكسوة، لأنه لو ترك العتق وترك الإطعام ولكن أتى وكسى، إذن هل هو يكون مستحقا للعقاب؟ لا. إذن هو صار مستحقا للعقاب بترك ماذا؟ ترك الأدنى. فإذن يعاقب بعقاب أدناها. وبعضهم يقول لا نقول يعني بعقاب نفس عقاب الأدنى بل يعني بقادر عقاب الأدنى، لأنهم يقولون كيف نقول يعني بنفس عقاب الأدنى مع أن الواجب واجب مخير، فيعني ليس هذا الأدنى هو الواجب، والواجب أحد الأشياء، فكيف نقول يعني بنفس العقاب يعاقب بنفس عقابها؟ نظرا إلى هذا بعضهم قال لا، يعني ليس بنفس عقابها بل بقادر عقابها، وبعضهم قال لا بنفس عقابها. أشار إلى هذين القولين يعني بقوله على في قول، فالقول في قول يعني يقول هذا قول مرجوح، والقول الراجح ما هو؟ أنه يغثم بقادر نفس عقاب أدناها. نعم، بنفس عقاب أدناها لا بقادر عقاب أدناها. نعم. ما الذي رجحه؟ وقال لا يثم لو تركها سوى بقدري. بقدري، يعني قول من قال يعاقب بقدري عقاب أدناها جعله مرجوها. والقول الآخر هو يثم بنفس عقاب أدناها جعله راجحا، لأن في قول معناه في قول مرجوح، أليس ذلك؟ الثاني عندكم النص بقدر الله، بقدر الله نفسه. طيب الراجح بقدر الله، لا الراجح بدون لا في نسخة بقدر التي بين يديك عندي، لا بقدر أقصد الضبط مضبوط هكذا بقدر الله لا نفسه عندي هكذا لو تركها لا يثم لو تركها سوى بقدري لا نفسي عقابي. قدر نفس كلاهما مضاف إلى عقابي، فكأنه قال لا يثم لو تركها سوى بقادر عقاب أدناها في قول. نعم، لا نفسي يعني لا يثم سوى بنفس عقاب أضناها في القول الآخر، والقول الآخر هو الراجح. يعني قوله في قول راجع على القدر. نعم. كما استرقى كما أنه لا يثم لو تركها كلها سوى بقدر عقاب أدناها لا نفس عقاب أدناها في قول. نعم. ثم والفرق بينهما دقيق فقط. نعم. نفس القدر. ويرجح النفس. ويرجح نفس. اللي هو الخلاف هذا الخلاف، ها؟ اللي هو الخلاف هذا الخلاف، هو فقط في التوابع، حتى في التوابع ليس له كثير. يعني ما هو الواجب؟ هذا مبني على ما هو الواجب. إذا قلنا الواجب هو الأحد، كيف يقال يعني يلزم بنفسه عقاب يدناها؟ وإذا كان هو هو متعين لأن يكون واجبا، هذا الأدنى يعني هو متعين لأن يكون واجبا، إذن ينبغي أن يكون الإثم بعقابها لا بقدر عقابها. نعم. يعني إذا قلنا إن الإطعام هو أذناها، فالواجب إذا قلنا الواجب هو في هذه الصورة الواجب هو الأذنى. لماذا؟ لأنه استحق العقاب لتركها، لأنه لو ترك الأولين مع ذلك هو لا يكون مستحقا للعقاب، فإنه إنما استحق العقاب بترك الأدنى، إذن ينبغي أن يكون الإثم بماذا؟ بنفس عقاب الأدنى. وإذا نظرنا إلى أن الواجب هو أحد الأمور، فيعني ينبغي أن يقال الإثم بماذا؟ بقدر عقابي لا بنفس عقابي، بل بقدر عقاب أدناها. ونفس العقاب هو قادر العقاب، يعني لا يوجد كثير فرق بينهما. هو يرجح القدر. ها؟ نعم، هو يرجح نفس العقاب، لأنه قال بقدر عقاب يدناها في قولين، لا نفس عقاب يدناها في قولين. إذن القول الراجح عنده ما هو؟ أنه بنفس عقاب يدناها لا بقدر عقاب يدناها. نعم، هذا كله واضح. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. نعم، العبادة والطاعة، العبادة الطاعة، يعني العبادة والطاعة بمعنى واحد. فالطاعة واضح، يعني الطاعة من الإطاعة، لذلك إذن الطاعة ما يحصل ما يكون فاعله مطيعا. ما الذي يكون فاعله مطيعا؟ هو الذي أمر به. إذن كل ما أمر به فهو عبادة، سواء كان مما يتوقف صحته على النية أو لا يتوقف صحته على النية. إذن يعني الصلاة طاعة وهو عبادة، عبادة هو طاعة، والطاعة هو ما يكون فاعله مطيعا، أليس ذلك؟ أليس من صلى صار مطيعا؟ هو مطيع. ويعني هذه عبادة، والصوم عبادة وطاعة، وكذلك نفق الإنفاق على الأهل وإن لم يكن مع النية هو أيضا طاعة وعبادة، لأنه يكون مطيعا بذلك. وكذلك من عنده وديعة إذا ردها، ومن عليه دين إذا أداها، كل هذا ماذا يكون؟ يكون مطيعا. فكل هذه الأشياء طاعة وعبادة. نعم، العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر يعني فعل المأمور به. الطاعة هو فعل المأمور به، أو الأمر الذي يعني يكون فاعله مطيعا. لماذا يكون فاعله مطيعا؟ لأنه أمر به. فالطاعة هو المأمور به، أو هذا إذا كان بمعنى الفعل. أما إذا كان بمعنى المعنى المصدري، الطاعة بالمعنى المصدري هو الإطاعة، أي موافقة الأمر، يعني أن يوافق المكلف الأمر بأن يأتي المأمور به، فهذا نظرا إلى معنى المصدري. فمثلا إذا قلنا أطاع الذي رد الوديعة، أو الذي أدى ما عليه من الدين، أو الذي أنفق على عياله، فقد أطاع بطاعة، فمعنى طاعة هنا ما هو مأمور به، أي ما يكون فاعله، أي فعل يكون فاعله مطيعا. وإذا قلنا أطاع هو قد أطاع طاعة، هذا معنى بالمعنى المصدري، فيكون بمعنى موافقة الأمر، يكون معنى هذا الكلام أنه وافق الأمر، وافق أمر الله موافقة. نعم، والطاعة موافقة الأمر. كي الكلام في تعريف الصحة وليس كي كي تعريف الطاعة علاقة بتعريف الصحة من جهة موافقة الشرع، قال في الصحة أنا موافقة الوجه على الشرع. نعم، صار وليس له ذلك. ف يعني إذا قلنا صحة هو موافقة الأمر، فطاعة كذلك. المصنف هناك لم يرجح ذلك، لم يختار صريع المصنف، سيأتي إن شاء الله صحة صحة، لكن هذا له ارتباط. نعم، موافقة الأمر، يعني من وافق الأمر فهو مطيع، ومن وافق الأمر ففعله طاعة وصحيح. نعم، نعرف الصحة موافقة الوجه الشرع. نعم، والمعصية مخالفته، والمعصية يعني معصية ما هو مخالفته، هذا أيضا بالمعنى المصدري، يعني مخالفة الأمر، وبمعنى من حيث أنه وصف للفعل، معصية ما هو ما يكون فعل يكون فاعله عاصيا أي مخالفا للأمر، فهذه معصية. فنقول أن يشرب الخمر معصية، بمعنى من شرب الخمر يكون مخالفا للأمر أي يكون عاصيا. ومخالفة وكل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة، ثم يقول يعني فرق بين القربة والطاعة والعبادة، القربة ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به من الله، يعني يحصل به القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه قربة. فهذا يعني لا بد أن يكون مع النية، فيعني القربة ما تتوقف صحته على النية، مثل الصلاة والصوم والحج والعمرة، كلها قربة، مع أنها طاعة هي قربة أيضا، لكن يعني ما لا يتوقف صحتها على النية، مثل أداء الدين، رد الودائع، والإنفاق على الأهل، هذه أيضا طاعة، لكن لا يقال إنها قربة. فالنسبة بين الطاعة والقربة عموم وخصوص مطلق، فالطاعة أعم مطلقا من القربة، والقربة أخص مطلقا من الطاعة. نستطيع أن نقول كل قربة طاعة، وليس كل طاعة قربة. نعم، وليس كل طاعة قربة، هذا معنى قوله ولا عكس، أي لا عكس لغويا، أما العكس المنطقي موجود، لأن الموجبة الكلية عندهم لا ينعكس إلا إلى موجبة جزئية، فعكسه بالعكس المنطقي أن يقال بعض طاعة قربة، وهو صادق، لكن يعني في اللغة إذا كلا عكس هذا الكلام أن نقول هكذا كل طاعة قربة. نعم، فنقول كل قربة طاعة، وبعض الطاعة ليس بقربة، هنا تصدق موجبة كلية وسالبة جزئية، ك كما نقول يعني كل إنسان حيوان، بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم. إذا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. وسبب ذلك ما قلنا وهو ماذا؟ أن القربة يتوقف ما صحته على النية، طاعة لا يشترط فيه ذلك. ثم فصل: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. يعني الحرام هو ضد الواجب، الواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما، والحرام هو ما طلب تركه طلبا جازما. وكذلك الواجب هو ما ذم تاركه، والحرام ما ذم فاعله. نعم. ومن هذه الناحية الحرام ضد الواجب. ثم وإن كان مقابلا الحرام مقابلا للحلال، ويقال هذا حرام وهذا حلال، فعلى ذلك يعني حرام يعني ما يجوز فعله، ودخل فيه ماذا؟ الواجب، ودخل فيه المندوب، ودخل فيه المكروه، ودخل فيه يعني المباح. كل ما ليس بحرام فهو حلال. إذن الحرام مقابله الحلال، فالواجب حلال أليس ذلك؟ مندوب حلال، ومكروه حلال، والمباح حلال، فحرام ضد الحلال. لكن باعتبار التقسيم هو ضد الواجب، لأن الحرام هو ما يذم فاعله، والواجب إذا كان الواجب ما يذم تاركه، إذن الواجب ما يذم الحرام ما يذم فاعله، أي ما طلب تركه طلبا جازما، الواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما. فالحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله شرعا، يعني شرعا هذا متعلق بماذا؟ بذم، يعني ما ذم فاعله شرعا، يعني الشارع ذم فاعله، ولا ذم إلا من الشارع، فهو بيان للواقع. ولو قولا، ولو كان هذا الذي ذم فاعله قولا، ومثل ماذا؟ مثل الكذب والغيبة والغنيمة والغيبة والنميمة والقذف. نعم. وعمل قلب كذلك، ولو كان عمل قلب مثل النفاق والكبر والرياء والحسد والحقد والعجب، هذا كله يعني حرام، وإن كان من أعمال القلب. نعم. ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، شرعا متعلق بما ذم. فلما قيل ما ذم خرج ما لا ذم فيه، مثل المندوب لا ذم فيه، مكروه لا ذم فيه، مباح لا ذم فيه. ثم لما قال فاعله خرج ماذا؟ خرج الواجب، لأن الواجب وإن كان فيه الذم، لكن الذم لتاركه، والحرام الذم لفاعله. نعم. وشرعا يسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتهريجا وعقوبة. يعني الحرام له عدة أسماء: محظور لأنه ممنوع شرعا، نعم، وكذلك يقال ممنوعا ومزجورا، نعم، لكن حرام هذا ما لفظه؟ صفة مشبهة، يعني هو اسم يساوي اسم الفاعل في معناه ويخالفه في وزنه، هو صفة مشبهة. حرام صفة مشبهة، مثل الجبان، جبن يجبن جبانا، جبان صفة مشبهة. كذلك حرم يحرم حرمة فهو حرام، صفة مشبهة. أما محذور هو اسم مفعول، ممنوع اسم مفعول، مسجور. معصية هذا مصدر ميمي، عصى يعصي معصية، وذنب كذلك. نعم، ذنب هذا اسم مصدر، أذنب يذنب ذنبا. قبيح صفة مشبهة، سيئة كذلك، فاحشة اسم فاعل. نعم، وإثم وحرج وتحريج عقوبة، هذه كلها مصادر، لكن يعني هذه كلها أسماء تطلق على ماذا؟ على الحرام. فالحرام يسمى معذورا وممنوعا ومزجورا باعتبار أنه نهي عنه وطلب تركه، كذلك معصية نعم باعتبار أنه مخالفة للأمر، وذنبا نفس الشيء، وقبيحا باعتبار أنه قبيح أي ما نهي عنه، وسيئة وفاحشة. ثم يسمى إثما وحرجا وتحريجا عقوبة باعتبار أنه وسيلة إلى إلى إلى هذه، فيعني الحرام هو وسيلة إلى الإثم، موجب للإثم، ويطلق على موجب الإثم إثما مجازا. وحرج كذلك، عقوبة كذلك، يعني يسمى الحرام عقوبة لكونه موجبا للعقوبة ووسيلة إليها وسببا لها. على كل حال أن هذه كل الفهم مترادفة. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما. ثم يعني كما قلنا في الواجب المخير، ألا يوجد واجب مخير، كذلك يوجد حرام مخير. فالواجب إذا كان مخيرا فالواجب ما هو؟ فعل أحدها. وإذا كان الحرام مخيرا فالواجب ترك أحدها، فإذا ترك أحدها فصار مطيعا ممتثلا لأمر الله، فله إما أن يفعلها كلها وإما أن يفعل إما أن يتركها كلها وإما أن يترك بعضها ما يفعل بعض آخر. فمثلا مثال ذلك، شخص ملك أختين، فحرام عليه وطه إحداهما، فالحرام هو وطء إحداهما، فلا يجوز له أن يطأهما جميعا، بل لا بد أن يترك وطء إحداهما. فإذا ترك وطئهما جميعا صار ممتثلا، وإذا وطئ إحداهما وترك الأخرى يكون ممتثلا أيضا. وهذا حرام مخير، وذاك واجب مخير. في الواجب المخير هو يعني مخير في الفعل، هذا مخير في الترك، له أن يفعل ما شاء منهما. فالأقوال التي سبقت هنا كلها يجري هنا. فالراجح ما هو؟ أن الحرام أحدهما لا بعينه، فإذا ترك هذه يكون ممتثلا، لا لخصوص هذه بل أنه إحداهما، وإذا ترك تلك أيضا كذلك يكون ممتثلا، لا لخصوص تركها بل لأنه ترك إحداهما. نعم، وبعضهم يقول لا، الحرام هنا واحد ومعين عند الله، فإذا ترك هذا المعين يكون ممتثلا واضحا، وإذا ترك الأخرى أيضا يعني الله لا يعاقبه نظرا إلى أنه وإن كان المنهي عنه هو، لكن في الظاهر أنه على وجه التخيير. هناك قول يعني أن كلا منهي عنه، ولكن يعني إذا ترك إحداهما يعني يبرو من تبرو ذمته وينجو من الإثم، وإذا تركهما وإذا فعلهما يعاقب عقاب حرامين هكذا. وبعضهم يقول لا يتعين يتعين الحرام بالترك، فإذا ترك هذا تبين هذا هو الحرام عليه، وإذا ترك هذا تبين أنه هو الحرام عليه، وهكذا. نعم. لكن لو أن يستبرئها كيف؟ يعني لو أن يستبرئ هذه ثم يعني يأتي الثانية، أليس كذلك؟ يتغير يعني على قولهم يعني يتغير من يعني نعم. شيخ كذلك الخلاف هنا مبني على التقبيح. تقبيح، لأنهم يقولون لا ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء إلا لما في ذاته من القبح، ولا يكون قبيحا إلا معين، فلا بد أن يكون القبيح مما هو معين، والتعيين ما بأن يكون الجميع وإما أن يكون واحدا معينا معينا عند الله، ثم يمكن أن يكون معينا عند الله فقط، ويمكن أن يكون معينا عند الله وعند المكلف أيضا بعد تركه. والله كل هذا مبني على ماذا؟ على التقبيح الذاتي. نعم. شيخ إذا كان معين عند الله شغل ضعيف جدا، إن الله يعرف المحرم وعينه لكن لم يخبر المكلفين بهذا التعيين، وكيف؟ كيف يستقيم التعليل إذا كان معين عند الله؟ يعني علم علم الله سبحانه وتعالى القبح في ذات إحداهما ونهى عنه، لكن يعني لم ينهى على وجه التعيين، بل رحمة على عباده يعني حرم على وجه التخيير. فمن صادف تركه لهذا الذي نهى عنه وعرف فيه القبح واضح، وإن كان ترك صادف الأخرى أيضا يعني نظرا إلى أنه في الظاهر هو التحريم على وجه التخيير يعفو ويصفح. نعم. يعني شيخ المعتزلة يعني يفسرون ما يقع، يعني يسلمون أن هناك شيء مخير. هم ينفكر عن القول، ما حد انتسب لهذا القول، هذا قول التراجم. أول شيء ما هو؟ هذا الذي ينسبه المعتزلة شاعرة ولا شاعر المعتزلة، كل يتبرأ منه. ما هو؟ هذا الواجب معين عند الله عز وجل، أليس هذا قول التراجم شيخ؟ لا، أشاعر لا يقولون ذلك، أشاعر أيضا يقولون أحد الأشياء في الواجب. يأمر الأشاعر به. لا. والأشاعر يأمر المعتزلة به. وكلا الطائفتين تتبرأ منه. معتزلة أشاعرة يعني يقولون أحد الأشياء. أيه. واجب مخير واجب حرام مخير كلاهما. نعم. ثم حتى النزاع بينهم مشهور في هذا. معتذر يقولون هذا مجرد فرض منكم، ويعني وهو غير وارد في اللغة، تخير يعني تحريم واحد غير معين. فيقول الأشاعرة لا، في القرآن يعني ماذا؟ ولا تطع منهم عاثما أو كفورا، فهذه طريقة اللغة، فهذا تعبير يدل على تحريم إحداهما. ولا شيء معتذر يقولون هذا لا، هذا بالاتفاق يعني تحريم كليهما. شاعر يقولون نعم ظاهره تحريم أحدهما، لكن يعني نحن صرفناه عن الظاهر لأجل الإجماع، وإلا لغة ما معنى هذه العبارة أو هذا القول ما معناه؟ إما هذا وإما هذا. نعم. تقي السبكي يقول عندي أنه لم يقل به أحد. مذكور في الجمع وشروحه أنه قول المعتزلة. وأما يعني من يقول إنه إن الواجب هو الجميع، هذا قوله بعيد، ولا يعني بد أن يرجع إلى قول الجمهور. ينبغي أن يكون مرادهم يعني أن الواجب هو الجميع، بمعنى أن كلا تبرو ذمته به، الذمة تبرو به. نعم. ثم ماذا قلنا؟ و كيف؟ ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. ولو اشتبه محرم بمباح، يعني محرم هناك محرم ميتة مثلا، مباح مذكاة، لا يدري ما المذكاة منهما وما الميتة منهما، أو اشتبهت أخته بأجنبية، فهنا يعني وجب الكف عن كل منهما، لكن لا يحرم المباح. مباح لا يكون حراما، مباح لا يكون حراما، يعني المذكات لا يكون حراما، والأجنبية لا تكون حراما، لكن يجب الكف عنها فقط. نعم. لكن هذا القول فيه بعد، أليس ذلك؟ لأنه إذا اشتبه، إذا حصل الاشتباه فلا يدري ما المذكات، فإحداهما مذكات والأخرى ميتة، فالميتة حرام أو أي يجب الكف عنها لكونها ميتة، والمباحة والمذبوحة أيضا حرام. لماذا؟ لأنه لعرض الاشتباه لم يمكن ترك المذبوحة مذكات إلا بتركها، إذن كلاهما حرام، لأن الحرام هو ماذا؟ ما وجب الكف عنه، وكلاهما وجب الكف، فالميتة وجب الكف عنها لذاتها، والمذبوحة وجب الكف عنها لعارض الاشتباه، فيعني كلاهما حرام. ويقصد يحرم لذاته. نعم. فلا يكون يعني، فليس هناك حلال، بل كلاهما حرام. فينبغي أن يؤول هكذا، وهو لا يحرم أي لا يحرم لذاته، أي لا يحرم دائما، مباح لا يحرم دائما ولا يحرم لذاته، بدليل أنه إذا زال هذا الاشتباه وتبينت المذكات، فهل يحرم المذكات؟ لا. إذن هذا يعارض الاشتباه. فنقل أكثر ما فيه أنه اشتبه فمنعناه لأجل الاشتباه لا أنه محرم، فإذا تبين المحرم زال ذلك، فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم. ولهذا لو أكله ما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة. هذا فيه إشكال. أليس ذلك؟ إذا أكلهما جميعا يعاقب عليهما. فظاهر كلامه يعني أنه يقول لا، المباح لا يحرم، ليس بحرام، لكن يعني هذا بعيد، أنه ينبغي أن يكون هذا حراما وهذا حراما. لكن إذا قيل يعني أنه لا يحرم لذاته، أو قيل لا يحرم دائما بل لأجل الاشتباه، بحيث إذا زال الاشتباه ولا زال عنه الحرمة فهذا له وجه. نعم. فهذه المسألة يعني من فروع الذي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ترك الميتة واجب، وتركها لا يتم إلا بترك هذه المذبوحة لعارض الاشتباه، وهو داخل في هذا. أليس ذلك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا قلنا غسل رأس جزء من الرأس مع الوجه واجب، هو واجب. لماذا؟ لأن غسل الوجه واجب، غسل ولا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، واضح؟ وكذلك صوم شيء من جزء من الليل واجب. لماذا؟ لأنه لا يتيقن استيعاب النهار بالصوم إلا بصوم جزء من الليل، فهو واجب. كذلك إذا قلنا العورة ما بين سرة والركبة، فستر جزء من السرة واجب، لأن الواجب لا يتم إلا به. لكن فرق تلك المسائل وبين هذه المسألة، لأن هذه المسألة هنا ترك الحرام إنما توقف على ترك المباح لعارض الاشتباه، فترك هذه الميتة ليس متوقفا على ترك هذه المذبوحة إلا لعارض الاشتباه، بحيث إذا زال عارض الاشتباه أمكن ترك المذبوحة. وأما غسل الوجه لا يمكن غسل الوجه على وجه التمام إلا بغسل جزء من الرأس، لأنه لا حجز بينهما. هل بينهما جدار بين الوجه هناك جدار؟ لا. نعم. شيخ، الذي يقول الجميع حرام لماذا يعلم؟ الذي يقول الجميع حرام، حرام تعليله واضح، لأن الحرام ما هو؟ هو الذي يجب الكف، وجب الكف عنهما جميعا، إذن كلاهما حرام. يعني أنه صفة للفعل، لأن الحرمة ليس أمرا ذاتيا كالسوادي والبياضي، لا، بل لأن الحرمة معناه وجوب الكف، والميتة وجب الكف عنها لكونها ميتة، والمذبوحة وجب الكف عنها للاشتباه، فبلاهما وجب الكف عنها، وما وجب الكف عنها يكون حراما، إذن كلاهما حرام. فمن يعني أكلهما بدون زوال الاشتباه، أكلهما جميعا، ينبغي أن يعاقب عقابة حرامين، أليس ذلك؟ لكن يوجه كلامه المصنف هكذا، لكن يعني ما ذكره في الشرح لا يؤيد هذا التأويل. نعم. ثم ماذا قال في تعليقك؟ قلوا بشبه محرم ومعك ميتة بمذكاح حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بالشبه. ثم انظر ثم لا ثم ولا يحرم المباح، ماذا قال؟ نعم. ولو طلق احدى امراتيه مبهمه او معينه وانسيها وجب الكف الى القرعه، ولو طلق احد امراته مبهمه قال احداكما طالق او معينه يعني قال احداهما انت طالق ثم هو نسي هذه المعينه ونسيها اي جعل ناسيا لها انسيها نعم انساه الله اياها وجب الكفو إذن وجب عليه الكفو عنهما إلى أن تتبين المطلقة بالقرعة إلى القرعة نعم وفي شخص الواحد ثواب وعقاب والفعل الواحد من نوعه منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره وفي شخص الواحد ثواب وعقاب يعني يتصور أن يكون شخص واحد مستحقا للثواب ومستحقا للعقاب شخص يعني أتى بحسنات وله ثوابها وأتى بسيئات فيعني ثم لم تكفر هذه بالحسنات ولا بالتوبة فيعني مات على ذلك فيعني له ثواب وله عقاب هذا واضح والفعل الواحد من نوعه منه واجب وحرام ثم الفعل الواحد من نوعه ما معنى الواحد من نوعه يعني فعلان نوعهما واحد ليس واحدا بذاته وليس واحدا بشخصه ليس فردا بل هما فردان داخلان تحت نوع فنستطيع أن نقول إنهما واحد نظرا إلى نوعهما وهما متعدد نظرا إلى شخصهما وذاتهما فهذا الذي هو واحد بالنوع يتصور أن يكون واجبا وحراما فيعني أحد فرديه حرام والفرد الآخر واجب كسجود لله تعالى ولغيره يعني سجود لله سجود للصنم فردان متباينان متخالفان لكنهما داخلان تحت نوع السجود فهما واحد من نوع فيعني لكن سجود لله هذا لما كان فردا وسجود للصنم فردا آخر فليس أي بعد في كون هذا النوع الواحد يعني حراما في ضمن أحد الفردين وواجبا في ضمن الفرد الآخر والفعل الواحد من نوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره يعني سجود لله سجود لغير واحد بالنوع لكن يعني هذا النوع تحته فردان سجود لله سجود للصنم فسجود لله فالسجود نستطيع أن نقول السجود واجب في ضمن هذا السجود أي سجود لله والسجود حرام في ضمن هذا السجود أي سجود للصنم وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما ومن جهة واحد بالشخص ومن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما يعني أن يكون واجبا من جهة وحرام يعني من جهة واحدة أن يكون واجبا وحراما هذا يعني لا يتصور مثلا يعني الشرك هو حرام فهل يتصور أن يكون واجبا لا لأنه ليس له إلا جهة واحدة كذلك الزنا ليس له إلا جهة واحدة وأكل الربا ليس له إلا جهة واحدة فيعني لا يتصور أن يكون واجبا حراما لأنه ليس له إلا جهة واحدة من جهة واحدة إذا كان حراما وواجبا فمعناه أنه مطلوب فعله ومطلوب تركه طلب فعله جزما وطلب تركه جزما. وهذا تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق هذا لا يقع. نعم هذا لا. بعضهم يجبر ذلك عقلا ولكن يعني شرعا جائز أو ليس بجائز. بعضهم يقول عقلا جائز شرعا ليس بجائز. بعضهم يقول عقلا جائز وشرعا أيضا جائز لكنه لم يقع. نعم على كل حال هذا تكليف بما لا يطاق. كيف يعني كيف أليس هذا تكليفا بالجمع بين النقيضين؟ فإذا كان الفعل الواحد إذا كان واجبا وحراما من جهة واحدة فمعناه ماذا؟ هذا الفعل الواحد طلب فعله جزما وطلب تركه أيضا جزما. فكيف يمتثل المكلف لهذا؟ كيف هو يجمع بين فعله وتركه؟ فهذا لا. ثم يقول ومن جهتين أما أن يكون الواحد بالشخص حراما واجبا وحراما من جهتين يعني من جهة يكون واجبا من جهة ويكون حراما من جهة أخرى يعني الواحد بالشخص الذي له جهتان ومنفكتان فيعني لا أي لا يستحيل كونه واجبا حراما بل يجوز أن يكون واجبا وحراما مثل ماذا؟ كصلاة في مغصوب. صلاة في مغصوب إذا صلاة شخص صلاة زيد صلى الظهر في مكان مغصوب غصبه هو أي شغله بغير إذن مالكها فهذه الصلاة لها جهتان من جهة أنها صلاة واجبة ومن جهة أنها غصب فحرام وهما جهتان منفكتان لأنه يتصور أن يصلي بدون غصب ويتصور أن يغصب المكان بدون صلاة ألا يتصور أن يصلي بدون شغل ملك الغير بغير إذنه؟ نعم ألا يتصور أن يشغل ملك غيره بإذنه بدون صلاة؟ فهما جهتان منفكتان فمن جهة هي واجبة ومن جهة هي حرام. فيقول لا لا معناه لا يستحيل. نعم واضح. ومن جهتين كصلاة في مغصوب يعني الصلاة في مكان مغصوب الصلاة في سترة مغصوبة نعم الوضوء بالماء المغصوب مثل هذا. يقول يعني إذا كان له جهتان فليس بمحال أن يكون واجبا حراما. ومن صلى في مكان مغصوب أو لابسا أو ساترا لعورته بثوب مغصوب ماذا نقول؟ إن هذه الصلاة واجبة وهي محرمة أيضا. نعم الصلاة في الدار المغصوبة إذا قلنا الغصب وشغل المكان بغير إذن المالك الآن عندما يصلي ألا يشغل بتلك الصلاة المكان بغير مالكها؟ إذن هذه الصلاة في ذاتها غصب فكيف نقول يعني هي يعني تصح عندما يصلي هو يمارس الغصب صلاته. إذن تقول لا تكون واجبا واجبة هي حرام يعني بل هي حرام فقط جهلة فكر نعم هو بصلاته يغصب المكان يعني يمارس الصلاة عندما ينام عندما يأكل عندما يصلي عندما يمشي عندما يتكلم كل هذا هو غصب. هل هو يأتي عند قوله ولا تصح ولا تسقط طلب بها من يقول إن هذه جهة منفكة نظر إلى جنس الصلاة، ومن نظر إن الجهة غير منفكة نظر إلى شخص الصلاة، فقال هذا الشخص وهذا الفرض من الصلاة لا تنفك عنها الغصب، لأنه حين يركع وحين يسجد وحين يقوم، فإما أن يتحرك وإما أن يسكن في ملك الغير، فهو شاغل بصلاته ملك الغير. والله ومن نظر إلى ماذا؟ إلى أن جنس الصلاة، نظر إلى الجنس فيقول يعني جنس الصلاة منفكة الغصب، يعني يمكن أن يصلي، يمكن أن يأتي بالصلاة أي بجنس الصلاة بدون الغصب، ويمكن أن يكون يأتي بجنس الغصب بدون صلاة. ومن نظر إلى الجنس قال جهتان منفكتان، ومن نظر إلى الشخص قال جهتان غير منفكتين. وللإمام أحمد يعني فيهما قولان، الراجح في المذهب ما هو؟ أنهما جهتان لا تنفكان، ف يعني الصلاة هنا حرام فقط وليس بواجب، حرام وغير صحيحة، فمن صلى هكذا يكون آثما ولا تبرأ ذمته من الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. واضح؟ نعم. والرواية الأخرى وهي أقوال قول الجمهور موافق للقول الجمهور ما هو؟ أن صلاته صحيحة، فصلاته صحيحة نظرا إلى ماذا؟ إلى جهة الصلاة، ومع ذلك هو مرتكب لحرام وآثم، فهو فله عقاب. ثم من إذا قلنا إنه معاقب هل يثاب أو لا؟ فقيل إنه لا ثواب له، بل يعني تبرئ الذمة فقط لكن يعني لا ثواب له. واضح؟ أبرأ ذمته بالحرام، هذا هو الإشكال. أبرأ ذمته على قول الجمهور، أبرأ ذمته بفعل الحرام، بفعل لا بفعل الحرام بل بفعل الصلاة، الحرام هو الغصب، لم يبرئ ذمته بماذا؟ بالغصب، بل أبرأ ذمته بالصلاة، الصلاة ما كان حراما. نعم. فعلى هذا وبعضهم قال لا، له ثواب الصلاة وله عقاب الغصب. واضح؟ وبعضهم يقول هذه الصلاة لا تصح. نعم. إذن لا يسقط طلب بها لكن يسقط طلب عندها. يسقط طلبه لا بها بل عندها، إذا صلى في المكان المغصوب ليس عليه أن يصلي مرة أخرى، لكن لا نستطيع أن نقول إن سقوط طلب بها، لماذا؟ لأنه حرام، فكيف يعني هو يسقط طلب؟ لكن سقط طلب إذا صلى سقط طلبه لا بها بل عندها. وهؤلاء يعني لما رأوا أو لما ظنوا إجماع السلف على أن العاصي الظالم الذي يصلي في المكان المغصوب، السلف أجمعوا على عدم أمره بإعادة الصلاة، فقالوا بالصحة وسقوط الطلب، وقالوا بسقوط الطلب، لكن لما نظروا إلى أنه حرام مرتكب للحرام قالوا ليس بها. يعني هم قالوا هكذا، فهذا عجيب أليس ذلك؟ لأن سقوط طلب له عدة أمور، ما هو؟ أن يأتي بما أمر به، هذا لم يوجد هنا، نسخ الوجوب هذا لم يوجد هنا، العجز عن الاتيان بالواجب، هذا مثل من قطعت يده سقط عنه وجوب غسل اليد، هذا للعجز، أو أن يفعل غيره، هذا في الفرض الكفاية، وهنا ليس فرض الكفاية، صلاة هنا فرض، فكيف يسقطون؟ فكان الأولى لهم أن يقول ماذا؟ لا نسلم للجماع. أين الإجماع؟ هل نقل إجماع السلف يعني إجماع السلفي تواترا أو أحدا أنهم ما كانوا يأمرون بالإعادة؟ بل يعني روي عن بعض المتعمقين في الورع أنهم كانوا يأمرون أن يصلي مرة أخرى. فكان الأولى لهم أن يقول لا نسلم الإجماع، أليس ذلك؟ نعم. وعلى قول الجمهور تصح صلاة، تلك الصلاة تصح ويعني يعاقب إما بهرمان ثواب وإما بهرمان بعض الثواب أو بوجه آخر يعاقب وتصح وتبرو ذمته بها. نعم. وهذه رواية أخرى. ويقول ومن جهتين، يعني الواحد بالشخص كونه واجبا وحراما من جهتين كصلاة في مغصوب لا، أي لا يستحيل ولا تصح ولا يسقط طلب بها ولا عندها. لكن هذا يعني فيه خفاء، كيف يقول يعني مع أنه واجب وحرام كيف يقول لا تصح؟ وإنما يقول إنه واجب من جهة وحرام من جهة، يقول تصح الصلاة، تصح ويسقط طلب بها، أليس ذلك؟ نعم. فكيف هو على هذا القول؟ أما على رواية الأخرى الإمام أحمد يعني صحيح، لا تصح ولا يسقط طلب بها ولا عندها، لأن عند هذا بعيد. نعم. إيه. لكن شخال يمكن نقول فهو جمع، وكانه جمع بين قولين. فضل ماذا قالوا في الشرح؟ شيخ علي صح أن نقول أن الأحوال ثلاثة، أن تكون جهة واحدة، أن تكون جهتان ولا تنفك، وأن تكون جهتان ممحكتان. نعم. ولا جهتان ممحكتان، وما له جهتان لكن جهة لا تنفك، مثل ماذا؟ مثل الصلاة في الأوقات المكروهة عند الشافعية. فهم يقولون الصلاة في الأوقات المكروهة لماذا نهي عنها؟ لموافقة عباد الشمس، وهذه الموافقة لا تحصل إلا بفعل ما يفعلونه، وهم يفعلون في ذاك الوقت يعني صورة الصلاة. فهي هما جهتان لا تنفكان، فهذا يعني يكون فاصلا. شيخ شنقيطي يقول انفكاك الجهة خلاف بين الجمهور، انفكاك الجهة تحقيق مناط. يقول ولهم يعني قد يتفقون في التأصيل لكن في الفروع تحقيق مناط ذكر هذا المسألة. نعم. شيخ حتى على القول بانفكاك الجهة يعني يمكن أن توجد الصلاة بدون غصب ولا غصب بدون صلاة، ما فهمت أثر انفكاك الجهة على المسألة؟ يعني المسألة ليس في إمكان الصلاة بدون غصب أو إمكان الغصب بدون صلاة، المسألة في الصلاة في الدار المقصورة. فما فهمت يعني أثر يعني إمكان وجود صلاة بدون غصب على المسألة. فهذا شخص صلى وهذا شخص غصب أيضا، كان يمكنه أن يصلي بدون غصب وكان يمكنه أن يغصب بدون صلاة، هو جمع بينهما. كشخص صلى لابسا للحرير، كان يمكنه أن يلبس الحرير بدون صلاة وكان يمكن أن يصلي بدون لبس الحرير، واضح؟ فإذا صلى لابسا للحرير ماذا تقولون؟ تقولون صلاته صحيحة وهو آثم، أليس ذلك؟ كذلك هنا من صلى في الدار المغصوبة فصلاته هذه يعني إذا نظرنا إلى جنسه فهو صلاة، صلاة واجب، وإذا نظرنا إلى جنسه من وجه أخرى وهو غصب، والغصب يعني من يقول جهتان منفكتان نظر إلى ماذا؟ إلى الجنس. ومن قال إنه جهتان لا تنفكان نظر إلى الشخص. نعم. مشهور عن أحمد أنه لا يصحح، أنه لا يصححها، ويجعلها حراما ولا يصححها ولا يقول بسقوط طلب بها ولا عندها. هذا كله على أنه على أن هذه الصلاة يعني ليست بواجبة محرمة بل هي محرمة فقط. لكن مصنف هنا قال من جهتين كصلاة في معصوب نعم لا لا أليس معناه لا أي لا يستحيل كونه واجب محرما فمعناه يعني يقول الصلاة في المعصوب واجب وحرام ولا تصح. ثم كيف يقول ولا تصح؟ يعني شيخ هو هنا أن الجهة غير مفكة لما قال ولا تصح، بينما في لما قال من جهتين يرى أنها مفكة. نعم فكأنه جمع بين القولين ولا يسقط طلب بها. يعني على مثال أن يكون مثل يعني الصلاة في المقصود على سبيل التمثيل وهو لا يقر بهذا فقط من باب إتمام يعني مجاراة لما يقول. نعم هل يمكن أن يجاب عن هذا؟ مجاراة لما يقول ماذا؟ يعني هو يريد أن يمثل بما يكون فيه جهتين مفكر فقال كالصلاة المنصوب عند يعني عند من يقول بأن الصلاة المنصوب هذه جهتين مفكر. فلما تكلم عن المسألة قال يعني ولا تصح. وأراد الشيخ أن يمثل على الجهتين مطلقا وبعد ذلك هنا قال شيء ما تكون مفكر ولا تكون مفكر. هذا كله تخمين من الكلام. هل له أحد يعني ذكر شيئا من الشراح؟ نعم هذا حتى هذا الإشكال أنا هذا الإشكال يعني ما خطر ببالي لأن الإشكال غير صحيح فلعل الشراح يعني أشاروا إلى ذلك. هذا الذي أنا أريد منكم وما تخميناتكم. أنا أيضا مخمن أنتم تخمنون شنقيط هنا شيخ ماذا قال في لا لا لا ليس الشنقيط ليس الموضوع يعني كلامنا في هذا لا يقول هنا يا حضرة يقول لا يستحيل أن يكون الفعل الواحد من الشخص الواحد واجبا وحراما من جهتين. ثم يقلب مذهب أحمد كالصلاة أنه لا يقول لا يستحيل أن يكون الفعل الواحد من الشخص الواحد واجبا وحراما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب فلا تصح الصلاة وفي نفس الوقت لا يسقط الطلب بها فعدم صحة الصلاة فلا تصح الصلاة وفي نفس الوقت لا يسقط الطلب بها لا حاجة له في نفس الوقت هذا أقره. ثم فعدم صحة الصلاة لأن الغصب منهي عنه ومعاقب عليه فكيف يتقرب بما هو منهي عنه وما هو معاقب عليه وكيف يكون مطيعا مما هو عاصم به وارتكاب النهي بالعبادة يفسدها بالإجماع. كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى ونية التقرب للصلاة شر والقرب بالمعصية محال فلذا لا تصح الصلاة ولا يسقط الطلب بها كما لا يسقط عند فعلها. هذا المذهب أحمد. ثم ذكر وعند فاضل الباقلاني والرازي يسقط الطلب عند فعلها لا أن يسقط الطلب بها وذلك لأن لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة بالدار المغصوبة ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بهذا القول. لم يذكر القول الآخر. قال الشيخ الشارع قال وعند أحمد رواية أخرى أن فعل الصلاة يحرم وتصح وهو قول مالك والشافعي رضي الله عنهما واختاره من أصحابنا الخلال وابن عقيل والطوفي نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. عين محل النزاع هذا الفرض من الصلاة. نعم فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين وتكون صحيحة لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغيران فكانا في اختلاف المحلين لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف فليس متلازمين فلا تناقض وعلى القول بالصحة لا فوافع إلى آخره. نعم والفعل الواحد والشخص من جهتين كصلاة لا يستحيل قولها واجب محرما ولا تصح ولا يسقط طلب بها بصلاة المغصوبة مكاتن أو سترة نعم. إلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه وضرية وزيدية وجبائية وقاله وحكاه المعبردي وكذا رأي قطرب عندها أي عند فعلها. نعم. لكن إشكالنا هذا يعني هو كيف بنى هذا على ماذا؟ على أنه ليس بمحال أن يكون واجبا وحراما إذا كان له جهتان منفكتان، ثم مثل بصلاة بالمغصوب ثم يقول ولا تصح ولا يسقط طلب بها، مع أن هذا يعني مترتب على الرواية الأخرى. يعني شيخ نعم، جوهر الإشكال أنه كيف يرتب عدم الصحة على اجتماع الوجوب والحرمة، وإنما هذا مرتب على الحرمة فقط. نعم، على عدم اجتماعهما. نعم. شيخنا هل هناك حالة ثالثة أن يكون له جهتان ولا إذا كان كذلك فحكمه حكم ما له إلا جهة واحدة، يعني هو حرام فقط. لماذا لا يكون مراده هنا قانون جهتين؟ لا يعني لا يستحيل، لكن هذا فقط أنه لا يستحيل أن يكون الفعل له جهتان، لكن حكم شيء آخر. إن كان لا تنفك فالحكم أنه حرام، وكان تنفك فالحكم صح. نعم. هل يمكن أن أقال هذا؟ يعني شيخ أنا لما أردت أن أجي كلام شنقيطي يقول أنه له جهتان، فيقول الحنبلي، يقول هكذا، فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير مفكة، أو يرى أن لها كيف ماذا قال؟ يرى أن لها جهتين. يقول فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير مفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغير تعدي، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا إلى آخره. لكن المصنف هنا قال من جهتين، أليس ذلك؟ هنا قال الشيخ أو لا تنفك ليس المراد به هنا في الطوضة قال وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في الدار واحد بعينه واختلفت الرواية في صحتها فروي أنها لا تصح إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض فينفعله في الدار ويكون في الدار إلى آخره. ثم قال وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغيران، هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا. هذا كنا مستقيم. أي هذا مستقيم وهذا واضح. نعم، لكن يعني هنا ينبغي أن يكون المصنف يعني على سبيل الاختصار أشار إلى قولين وما يترتب عليهما، فذكر أحد القولين وذكر ما يترتب على القول الآخر، فكأنه جمع بين القولين وبين أثريهما. واضح؟ نعم. ثم وليس لهذا الكتاب شرحنا يعني أوسع من هذا أصله. إيه انظروا إلى شرح الأصل. أخرج. قال قوله وله جهتان في الصلاة في مغصوب، يعني أن الفعل الواحد تارة يكون له جهة وتارة يكون له جهتان. فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة، والكلام الآن على ما له جهتان كالصلاة في بقعة مغصوبة. مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية لا تصح الصلاة ولا يسقط الطلب بها. جهتان. نعم. ثم قال ذكر قال المقاضي الجبر هو روى عن مالك اقترب الماجي شنو وجل أصحاب الشافعي، ثم ذكر ما تعلق بالإجماع. فماذا قال في أول كلامه؟ ثم قال وعن أحمد يحرم. لا لا أول الكلام قال والكلام الآن يعني أن الفعل واحد تارة يكون له جهة وتارة يكون له جهتان. قال فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة والكلام الآن على ما له جهتان كالصلاة في بقعة مغصوبة، يعني ترى لها جهتان. قال مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه لا تصح الصلاة ولا يسقط الطلب بها. ثم ثم ذكر قول الحنابلة ومات على كل إجماع. فهذا على هذا يكون واجبا وحراما أو يكون يعني حراما فقط؟ لم يذكر قبله. قال هنا مصنف يقول هذا ليس بمحال في التحبير. قال دليل المذهب الأول هو صحيح المذهب تعلق الوجوب والحكم بفعل المكلف، هما متلازمان في هذه الصلاة. الواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحرام واجب وهو تكليف بالمحال، ولأن شر الحيز حرام وهو داخل في مفهوم الحركة والسكون داخلين في مفهومهما. يعني هذا دليل على أن هذا الحرام لا ينبغي أن يكون واجبا، لأنه يعني إذا كان مع كونه حراما إذا كان واجبا فيكون هذا تكليفا بما لا يطاق، فهذا حرام فقط وليس بواجب. قال فالصلاة التي جزءها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب. يعني هذه صلاة مركبة من أجزاء كل واحد منها مركب حرام، ركوع حرام، سجود حرام، قيام حرام، فالصلاة حرام، إذن كيف تكون واجبا؟ إذن هذه الرواية الذي هو أشهر الروايتين في المذهب ينبغي أن يكون صلاة حراما حراما، وإذا كان حراما لا تصح ولا يسقط طلب بها. أما إذا قيل إنه يعني حرام من جهة وواجب من جهة أخرى فهذا كلام من يثبت له جهتين منفكتين، فعلى هذا لا ينبني عليه أنها لا تصح، أليس ذلك؟ هذا محل الاجتهاد. يعني على المذهب لا تثبت جهة الوجوب أصلا، لا بل هو حرام فقط، كيف يكون وجوبا مع أنه ذنب؟ ما فائدة الوجوب؟ لا فائدة لا. وكيف يكون عبادة مع أنه يشترط في العبادة نية التقرب؟ وكيف هو ينوي التقرب وهو عنده شعور أنه ظالم؟ نعم. لا نقول باعتبار أنها صلاة فقط، يعني النظر عن مكانها هم نظر الوجوب هذا. باعتبار إيه نعم، هذا القول الآخر وهو ملحق قول الجمهور أنها يعني إذا نظرنا إلى جنسها فهو صلاة وصلاة واجبة. ويمكن الصلاة بدون غصب والغصب بدون صلاة. نعم. ثم هذا قلنا ولا يسقط طلب بها ولا عندها يصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه. يعني شخص دخل في مكان غصبا غاصبا للمكان ثم هو ندم على فعله فخرج نادما على الدخول إذا خرج، فهل توبته تصح وهو في المكان أي قبل خروجه تصح توبته؟ نعم صحت تصح توبته، لا يتوقف صحة توبته على إتمام خروجه، بل لأنه هو يعني قد ندب، لعله يتمنى لو رفعني الله سبحانه وتعالى من هذا المكان بأن يخلق لي جناحين حتى يطير من هذا المكان، أو لو تدلى إلي حبل حتى يعني يتثبت به ويخرج من هذا المكان. فهذا الندم وهذا التمني هذا غاية ما يستطيع، فإذا وجد هذا فقد تمت توبته، توبته لا تتوقف على ماذا؟ على إتمام خروجه. واضح؟ ولكن يعني إذا خرج على وجه الندم والتوبة خرج نادما تائبا هل يكون آثما بهذا الخروج؟ لا يكون آثما بهذا الخروج. فإذا كان يعني إذا دخل غاصبا هو آثم، إذا مكث غاصبا هو آثم، وإذا خرج تائبا ليس بآثم. نعم، لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج من أثر المعصية، ولا يخرج من أثر المعصية إلا بهذا الفعل. إذن هذا الفعل ليس منهيا عنه، بل هو مأمور به، فليس بعاص. واضح؟ فيعني والخلاف في هذه المسألة مشهورة. بعضهم يقول يعني له الإثم على هذا الخروج، وهو أبو هاشم المعتزلي يقول هو آثم بهذا الخروج، لأنه شاغل لملك الغير بدون إذنه فهو آثم. وإذا قيل له يعني أليس هذه توبة له، يقول لا، ليس هذه توبة، بل توبته تحصل بخروجه، بالخروج تحصل التوبة. نعم، فأني هذا فيكون على ذلك آثما. وبعض الشافعية قالوا يعني هو آثم، لكن لا لتعلق النهي عنه، لم ينهى، لكن لما كان هذا آثرا لمنهي عنه فهو يعني معصية. هو معصية لأنه آثر لمنهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن الدخول، وهذا الخروج أثره. فقولهم ماذا؟ أن الإثم لا نسلم أن الإثم يتوقف على النهي مطلقا، بل النهي يحتاج إليه في ماذا؟ في حصول الإثم ابتداء، أما دوام الإثم لا يشترط فيه ماذا؟ النهي، بل يشترط أن يكون آثرا لمنهي عنه. لكن الجمهور يقول لا، هو إنما هو مثاب على هذا الخروج، ليس بمعاقب. ثم هذا الذي يقول هل هذا تمام توبته، أو توبته يحصل بمجرد الندم والتمني؟ فمن قال ذلك قال خروجه ليس توبة له، لكن هو يعني لا يعاقب على ذلك. نعم، بعضهم يقول لا، التوبة هو الندم على الفعل والإقلاع عنه، والإقلاع لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بتمام الخروج. فلما كان هذا الخروج لم ما لا يحصل الإقلاع إلا به، إذن هو تمام توبته، فبالأولى هو فعلت هو ليس بآثم. نعم. شيخ، هل هذا أثر غير العقاب الأخروي؟ هل هذا الخلاف أثر غير العقاب الأخروي؟ يعني كل يقول لا بد أن يخرج، يخرج يخرج، لكن هل هو هل إثمه يدوم إلى تمام العقاب، أو ينقطع بمجرد ندمه؟ لكن لو ترتب على خروجه إتلاف فيضمن، لا يعفى عنه. كيف؟ لو ترتب على خروجه إتلاف مثلا لا يعفى عنه، لا قياس قوله مثلا لا لا لا يكون ضامنا. إيه، لأن الضمان لا يترتب على أن يكون الفعل معصية، حتى لو لم يتمكن من الخروج إلا بهذه الطريقة. لذلك من أتلف نايم إذا أتلف، صاحي إذا أتلف، شخص سقط على شخص بدون إرادته إذا أتلف، فيعني ضامن، فكذلك يكون ضامنا. نعم، ثم ماذا قلنا؟ وتصح توبة خارج منه فيه متعلق بماذا؟ تصح، يعني تصح توبته فيه، أي في ذلك المكان. منه ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المكان المغصوب. نعم، فواضح يعني أن توبة الخارج على وجه التوبة، فمعناه فصار المعنى هكذا، يعني الغاصب إذا غصب مكانا ثم تاب أي ندم، ثم هو خرج على وجه الندم والتوبة. فتوبته تصح قبل خروجه، ولا تتم يتم تمامها يتوقف تمامها على الخروج، لكن هو ليس بعاصم بخروجه. هذا واضح. ثم يقول: والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذن، ويحرم انتقاله، ويلزم الأدنى قطعا. الساقط على جريح إن بقي قتله، وقتل مثله إن انتقل، هو ضامن، ويصح توبته إذن، ويحرم انتقاله، يلزم الأدنى قطعا. يعني كيف؟ شخص سقط على ماذا؟ على مريض. شخص مريض يعني بسقوط شخص عليه يموت، أو شخص جريح شديد الجرح قد ضعفت قوته إلى نهاية بحيث قطع عليه شخص هو يموت، فهذا الشخص سقط عليه، واضح؟ سقط عليه فيعني يكون ضامنا، أليس ذلك؟ فهذا سقوط ما يكون باختياره وما لا يكون باختياره. إذا كان باختياره فهو قاتل له قتل عمد، لأنه فعل فيه ما يترتب عليه القتل الموت غالبا، مع معرفة مع قصد الجناية وقصد المجني عنه، فيكون هو يعني قتله عمدا، أليس ذلك؟ فيكون عاثما ويكون ضامنا عليه ديته وكذا. وإذا كان غير مختار بل سقط هكذا، إذن أيضا يكون ضامنا، لكن عقلته تتحمل عنه ديته، نعم، ولا يكون عاثما أيضا، لكن يعني ضمان. ثم هل تصح توبته قبل انتقاله عنه أو لا؟ نعم تصح توبته إذا ندم وتمنى أنه ليته لم يسقط عليه كذا، فتوبته صحت. وهل يجوز له أن ينتقل؟ ونقول إذا يعني لم يجد مكان للانتقال إلا بدن شخص يكافه هذا المسقوط عليه في الحرية والإسلام، فيعني إذا بقي عليه قتله، وإذا انتقل عنه قتل مسلما حرا، كما أن هذا مسلم حر كذلك ذاك أيضا مسلم، فهل يجوز له الانتقال؟ لا يجوز له الانتقال. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، خصوصا إذا كان سقوطه الأول بدون اختيار، لأن سقوطه الأول قتله هذا بدون تعمد، وإذا انتقل يقتل الثاني بتعمد. وإذا كان باختيار أيضا نستطيع أن نقول ماذا؟ إتمام قاتل أهون من استئناف قتل، فإن بقاءه يعني هو إتمام قتل، أليس ذلك؟ وأما الانتقال يترتب عليه قتل جديد، إذا على كل حال هو لا ينتقل، إلا إذا كان المنتقل إليه غير كف بل أدنى، مثلا هذا مسلم وذاك ذمي، كافر ذمي أو كافر معاهد مستغمن، إذا كان كذلك فينتقل، واضح؟ وكذلك العكس أيضا، إذا كان المسقوط عليه ذميا كافرا ذميا وذاك المنتقل إليه معصوما فلا يجوز له. نعم شيخ محمد شرح يعني بشيء من الإشكال، ذكر أن المنتقل عنه إذا سقط هو إنسان جريح يقول إن بقي عليه مات الجريح، وإن انتقل عنه مات الجريح، انتقل عنه إلى غيره. وإذا يقول إذا سقط على إنسان جريح أو جرحه ثم إن بقي عليه مات الجريح المسقوط عليك وإن انتقل عنه مات المسقوط عليه الأول نفسه على كل حال يعني ما ضاع شرحه على هذا هذا كيف يقول ويلزم الأدنى أن يضع ما في أدنى صار تخصر واحد نعم فينبغي أن يكون تصوره هكذا يعني ليس بمجرد سقوطه ويموت بل يعني إذا سقط وبقي عليه هو شخص واحد مجني عليه واحد في هذه الحالة عند لا هو عند الشيخ يعني يقول الشيخ فهنا شخص سقط على إنسان إن بقي عليه مات وإن تحرك لأجل أن ينتقل عنه مات فماذا يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله يضمن على كل حال لأنه بقي قتله وإن انتقل قتله إذن هو قاتل لا محالة فيعني ما في شخص آخر عند الشيخ وفي نسخة الشيخ على أي جزء ويجزم الأضناء الشيخ ضبطها بالشكل على هذا الشرح قال والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل لا يوجد ومثله لا ما قالوا مثله قالوا مثله تضبط على الشرح ومثله يعني كيف شرحها هذا هو ومثله إن انتقل يعني ومثله في الوفاة في الحكم في القتل فضبطه موافق لشرحه لكن وين الأدنى ما في أدنى يصير ويلزم الأدنى قطع ما الأدنى وكيف فسر الأدنى الشيخ كيف فسر الأدنى كيف فسر الأدنى بالشر الأهم ما فسر إلا فسر تحت ويلزم الأدنى طبعا يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلامة وجب أن ينتقل ونفرض أن بقاء أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى ويتساوى الأمران وجب أن يبقى لأنه يكون انتقال نعم ثم بقي عليه مات وإن انتقل الآخر قتله مات يعني إذا بقي عليه قتله وإذا بقي عليه وإذا انتقل عنه لا يقتله لكن يقتل مثله إذا انتقل مثله أي في الإسلام والهدية والله يعني في خصال الكفاءة تقرير الشيخ فقها صحيح لكن حمل كلام مصنف عليه والإشكال نعم ويضمن وتصح ضبطه يعني ما كان في ذاك الزمان يعني النسخ المحققة للكتابة لا بس على كلام نفس ما في سقط يعني نفس العبارة لكن الضبط لما قالوا مثله خلاص حتى مثله يحتمل يعني ومثله في القتل في الحكم ومثله إن انتقل وساقط على جريح إن بقي قتله ومثله يعني الشر قتله إن انتقل ومثله إن انتقل يعني إلى آخر الشر نفس الشيء ومثله انتقل إذا انتقل يعني معناه إذا انتقل معطى وإن لم ينتقل معطى على سذلك نعم وماذا قال يلزم الأدنى كيف قال يعني أقرب للسلام يقول يعني ينظر هل الانتقال أو البقاء يعني لا شك يعني البقاء لا يكون أدنى وسهل أليس ذلك؟ صحيح كيف يتصور أن تكون السلام أقرب البقاء؟ كيف يكون؟ كيف يسد لما انتقل عنه يعني صار نزب وكذا ما أدري والله شعرت أنه في الحال نعم ومثله يعني إن بقي قتل وقتل مثله أي نعم ومثله إن انتقل أي مثله من هو مماثل له ومكافئ له في خصال كفاءة القصاص يعني قتل مثله إن انتقل عبارة غيره كفؤه وكفؤه إن انتقل والله يضمن هو ضامن بهذا نعم وتصح توبته إذن ثم توبته تصح إذن أي وهو قبل انتقاله تصح توبته ثم يحرم انتقاله ثم يعني يحرم انتقاله لماذا؟ لأن الانتقال فيه ضرر والبقاء ضرر والضرر لا يضرر البقاء لا يزال بضرر الانتقال انتقال حرام نعم ويلزم الأدنى قطعا لكن يعني إذا كان أحدهما أدنى من الآخر فمثلا إذا كان مسقوط عليه أدنى إذن يلزم البقاء عليه قطعا، وإذا كان المنتقل إليه أدنى إذن يلزم الانتقال قطعا. هكذا كلامنا فيما إذا كان متماثلين في متكافئين. شيخ يحدد العبارة كيف؟ إعرابا هكذا، وساقط على جريح إن باقي قتله، واضح. ومثله يعني وقتل مثله إن انتقل يضمن. نعم، هذا خبر، وساقط على جريح. ثم جريح هذا موصوف صفته، إن بقي قتله، هذا صفته. نعم. الجملة الأخيرة، ويصح توبته إذن، هذا أيضا واضح. ويحرم ويحرم انتقاله، هذه أيضا جملة أخرى مستأنفة. ويلزم الأدنى قطعا، هذا كيف حله؟ ويلزم الأدنى يعني إذا كان أحدهما أدنى من الآخر فيلزم قطعا. وش فعل يلزم؟ ها؟ وش اللي يلزم؟ يلزم وإيش؟ يلزم الأدنى قطعا، يعني يلزم قاتل الأدنى قطعا، يجب عليه قاتل الأدنى. نعم، واضح؟ يعني لابد من تقدير مضاف. لا يصح أن نقول ويلزم الساقط الأدنى، يعني يلزم يعني الأدنى، يعني الأدنى مفعول به. لا بس في الأدنى هو المنتقل إليه. ماسح الانتقال. الانتقال كيف يعني؟ يعني يلزم قتل الأدنى قطعا. ويلزم الأدنى يلزم قاتل الأدنى قطعا، وأدنى لا يمكن أن يكون مفعولا بل هو فاعل، والمفعول محذوف تقديره ويلزمه الأدنى، يعني يلزمه قتل الأدنى قطعا. نعم. قلنا إذا كان إذا سقط مختارا عندنا مسلم وعندنا ذمي، طيب الآن لا نقول أنه ينتقل. من المسقوط؟ مسقوط عليه ما هو؟ من هو؟ هو مسلم، لا ليس مختارا في البداية، هو خطأ سقط خطأ، لا نقول أنه ينتقل لأن هنا يصير قتل عمدا. إذا انتقل عمدا ليس الأولى أن يبقى على المسلم ولو كان أو يعني أعلى؟ لا، يعني ينتقل من من إمكان قتل الخطأ إلى قتل العمد. لأن الضرر يدفع إلى الضرر بما يدفع أخف الضررين يدفع به الأشد. كيف تقع؟ هذه ليس ببعيد. إيه هو الآن وقع كيف ينتقل للثاني؟ حيث أما لو كان هو من فوق سيسقط فيسقط بيختار، شوف هذا ذمي ولا هذا مسلم، هذا صحيح هذا إشكال، لكن هو لما سقط سقط على مسلم كيف ينتقل يسقط على الثاني؟ كذا وهو ثقيل. ما عندي شيء ثاني. هو رجل ثقيل. هو رجل ثقيل. هو من السقوط. ليس من السقوط. من الاستقرار عليه. هو رجل ثقيل. والمسقوط عليه ومن بجواره كلاهما في حالة ضعف، إما بجرح وإما بمرض. واضح؟ فيعني ليس بسقوطه يموت. بل يعني بسقوطه وبمجرد بقاء يعني يترتب عليه الموت. شيخ الأدنى في العصمة يعني هذا ليس ببعيد، يعني يوجد شخص متين وسمين و... الله الله. نعم شيخنا، الأدنى في العصمة وعدمها أو حتى المسلمون يتفاضلون، بعضهم يقول هذا يعني ليس العبرة بمجرد صفات الكفاءة فقط، بل كلاهما مسلم لكن أحدهما عالم والآخر جاهل، أو أحدهما صالح والآخر فاسق. أي تضاف الفضل في العلم. نعم نعم، لكنني ظاهرا المراد هو في خصال الكفاء. نعم السلام عليكم. أنت تريد دورة للفية؟ نعم. نحن في شرح المخدومي يعني الذي كنا ندرسه في الهند. ليس هذا المناقيد. لا لا يعني كيف الكتاب يعني من يريد يعني كيف يحصل على الكتاب؟ عندي كتاب أنا ذهبت إلى المكتبة فسألته فقال يعني الطباعة تحتاج إلى ماذا 66 ريال. لا تصوير تصوير جديد يعني ولا نفس الكتاب؟ لا تصور نفس الكتاب. إيه ما في مشكلة. 66. إيه. أمر يسر. أو أخذها من أخوه صورها. لا ما عندي إشكال لكن يعني أنا سألت يعني كم يكون وهذا. المكتبات اللي هنا يعني. وهذا مبلغ ليس بيسير أليس ذلك 66. لكن 66 تصوير وتجليد أيضا. أي نعم ممتاز. تجليد كيف مثل كتب. إيه لا لا مثل ذلك وكذا. طيب ممتاز هذا عند من. عند المكتبة مكتبة المواقع قصده تسليك يعني سلك يعني سلك هيكون هكذا هذا المقصود ها وشرح اليزدي طلبته من الكويت لعله يحضر لهم انقطع عنه ومن يريد لابد أن يتنبه إلى هذا يعني لابد من تصويري النصف وذاك الكتاب كتابنا أحسن من المنتصف من بناكيل لأن يعني بناكيل يعني يختصر شرحه جدا يعني خلينا نطلب دورة نحن درسنا عرفينا دورة ولان